إن الحمد لله نستعين نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه نعم من ابتاع طعاما لا يبيع فلا يبيعه حتى يستوفيه في رواية قال حتى يقبضه في رواية قال حتى يحوزه في رواية رابعة قال حتى ينقله حتى ينقله وأيضا في رواية زيد بن ثابت أن ابن عمر اشترى زيتا فأراد أن يبيعه في مكانه الذي اشترى فيه فضرب ابن عمر على ضرب زيد على ابن عمر على كتف ابن عمر قال ما علمت أن سلمناها عن ذلك فامتنع ابن عمر في البيع. هذه المسألة مسألة بيع المرء ما ليس عنده أو بيع السلعة التي لم يقبضها محرمة في الشرع والوجهة بأن الله جل في علاه لما أحل وأباح للناس البيع والشراء وأن المتأجرة فيها ما فيها من الحل والمال المبارك يكون من التجارة حظر عليهم بعض البيوعات التي بها الغرر أو فيها الجهالة أو التي تفسد بين ذات البين وكلما قلنا بشيء يفسد ذات البين لابد من حسمه ولابد من قطعه قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين ومن هذه البيوعات التي جاء الشرع بتحريمها هو بيع السلعة التي لم يقبضها المرء أقول وجهة نظر تعجيلا المرء زيد إذا اشترى سيارة من عمرو وحدث الرضا بينهما والإجابة والقبول على الثمن فقد ابتدأ الملك ملك الأول بعد إبرام العقد بينهما وبعد التفرق من المجلس حدثت الملكية فملك عمرو الثمن وملك زيد السيارة لكن لم يستقر الملك يبقى في فارق من ابتداء الملك وابتداء واستقرار وهذه هي الجوهرية النقطة الجوهرية في التفريق في مسائل كثيرة جدا في البيوع وهي المسألة الفارقة عندي على الأقل وجعلتني على قناعة تامة في مسألة رهن المبيع عند البائع أنها باطلة لأنه لم يستقر الملك بذلك وفوائد هذه المسألة الثمرة إيش الثمرة؟ أنا لو قلت إن لم يستقر الملك فالضمان لا يكون على المشتري والآن الواقع كله يعيش معنا مع الذي نعيشه أنه لو اشترى السيارة من البنك أو من الصالة ورهنت الصالة السيارة عندها وأخذ المشتري السيارة فضربها في الترام ضربها في الجدار فكسرت الأنوار مثلا أو حدث فيها الحادث من يضمن من يصلي المشتري والمشتري يضمن ما لم يستقر في ذمته إلى الآن استقرار الملك غير موجود الآن فلا يضمن استقرار الملك الضمان تابع لاستقرار الملك الضمان هذه قاعدة مهمة جدا الضمان تابع لاستقرار الملك لا لابتداء الملك الضمان تابع لاستقرار الملك لذلك ترى الشرع لم يبح للمرء أن يبيع السلعة التي اشتراها ولم يقبضها لأنه لا يضمن فهو ربح ما لم يضمن هذه من العلل التي تظهر لك حرمة بيع السلعة قبل أن يقبضها أو يمتلكها المرء لأنه سيبيع السلعة التي لم يضمنها فيربح ما لم يضمن فيها شبه الربا كما سنبين أما صورة المسألة أن يأتي المرء فيشتري السلعة ولم يحوزها إلى الآن كما في التجارات تجارة الجملة التي نعيش فيها. رجل يتصل برجل عنده يبيع سلع بالجملة فيتصل فيه فيقول أريد سكر مثلا، أريد شاي، ورجل ما عنده فيقول طبعا أنت تريد كم؟ يقول 5 طن، فيقول بثمن كذا، فيقول اشتريت، فالثاني يقول بعت، وهو ويأخذ كمان العربون، ويبعث الرجل بالعربون فيأخذ العربون، ثم بعد ذلك هو يتصل بالثاني فيقول ودي السلعة للمكان الفلاني، يعني يشتريها بعدما باعها أو اشتراها من الرجل ولم ينقلها عنده، وجاء المشتري فجعلها تذهب من البائع الأول إلى مخازن المشتري الذي اشتراها من البائع من البائع الثاني الذي هو مشتري في حق البائع الأول. فالغرض المقصود البيع، بيع السلعة وإن اشتراها ودفع ثمنها، مع دفع الثمن هو الآن ودفع ثمنها، ما دامت لم تستقر في ذمة، لم يستقر الملك عليها فلا يجوز بيعها، فلا يجوز بيعها. فإذا هذه صورة المسألة، اشترى سيارة في الواقع اتصلت للنهار بهذه المسألة، يتصل يقول الصالة الفلانية أريد سيارة، ذهب تشتري السيارة والبنك اشتراها لي، بنك إسلامي اسمه الأمر بالشراء مرافعة للأمر بالشراء، وهذه لنا معها وقفات فقهية، لكن غرض المقصود صورة المسألة. يأتي للبنك الرجل، ذهب إلى السيارة فأريد السيارة أعجبته، فقال ذهب للبنك فقال لا أنا أريد السيارة، فالمندوب يأتي ويتصل بصاحب الصالة، ثم فيتصل بصاحب الصالة ويقول السيارة هذه سيأتيك فلان يعطيها إياها، فيذهب المشتري بعد ما يمضي عليه الشيكات أو يمضي العقد، يذهب يأخذ السيارة من الصالة ويمشي. هذا إجماعا لا تصح، لا تصح في حال من الأحوال. فهنا حتى لو كان البنك اشتراها فهو لم يقبل، لم يستقر الملك، فلا يصح له أن يبيع على الثاني. هذه هي الصورة. طيب هل هذا البيع يصح أم لا؟ أنا أخطأت بقولي إجماعا لأن فيه خلاف العلماء، فهل يصح البيع أم لا؟ فيه خلاف. فنقول هذا الخلاف بأربعة أقوال، على أربعة أقوال. القول الأول قول الشافعية، وهذا القول قول الشافعية هو من أقوى الأقوال، وهذا وافقه عليه محمد بن حسن الشيباني، قال لا يجوز بيع شيء ما. بيع شيء ما هذا إيه؟ عموم سيارة، طعام، شراب، أرض زراعية، بناية، دور، عقارات، لا يجوز بيع شيء ما قبل قبض. لا يجوز بيع شيء ما قبل القبض. القول الثاني قالوا، وهو قول الحنابلة، قالوا يجوز بيع كل شيء قبل القبض إلا إن كان مكيلا أو موزونا. يبقى كل شيء يكال أو يوزن يجوز أنك تبيعه لا يجوز أنك تبيعه قبل القبض، وأي شيء ثاني يجوز. السيارة طب السيارة بتباع بأي كيل؟ السيارة مكيلة أو موزونة، يبقى إذن تنزل تحت التحريم ولا ما تنزل؟ ما تنزل. يبقى لو اشترى سيارة وأراد أن يبيع السيارة قبل قبضها جاز له ذلك. هذا على قول من؟ الحنابلة هم الذين قالوا بذلك. هذه أصول الحنابلة. القول الثالث لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه إلا الذي لا ينقل. قالوا نحن نفرق بين المنقول وبين غير المنقول. إيش بقى اللي ما بيتنقلش؟ الإنسان طبعا الإنسان ما بيتنقلش. شفت واحد شايل بيته على ظهره ماشي؟ لا، البيوت أو الأرض أو والله في شيء ثاني، مش إيجارات يابا. شفتم واحد شايل مركب على راسه وماشي بيبيع في الأسواق؟ السفينة تحمل؟ لا، أخذت إيش؟ حط العقار. السفينة قد تحمل؟ هاي بقى هعجر 50 سعيدي يشيلوها ويمشوا ماشي، دي أمر آخر. لكن يعني هو الحق نحن نتكلم على الواقع إنه في صعوبة. هاي نعم في صعوبة، لذلك ألحقناه. المجاور يلحق بحكم إيش؟ يأخذ حكم المجاور. طيب، فقال الأحناف نحن نقول بقول الشافعية لا يجوز بيع شيء قبل القبض بشرط، طيب أن يكون إيش؟ إلا أن يكون ينقل. لا ينقل لا ينقل يبقى يجوز بيع قبل القبض. سنبين لهم أدلة قوية. هو مسرح العلم هنا، فلذلك أنا سأقف عند منتصف الطريق بالأدلة فقط، لأن الإخوة لابد أن يتعمر الطاسة إذا صح التعبير، وقد استرقتها من العامة وهم يقولون ذلك. لما يحب يتكلم في مسائل يقول سيدنا عمر اتصل الأول وبعدين اتصل يقصد رأسه يعني. فالإخوة لازم تجلس تفرغ ذهنها، لأنها فيها إعمال نظر قوي جدا لا سيما عند الأحناف. فلابد الإخوة تقف وقفة مدققة لتفهم المسألة. فالقول الثالث ولا الرابع هذا؟ ها؟ الأحناف. التفريق بين المنقول وغير المنقول الأحناف. قالوا المنقول لا يجوز بيعه إلا بعد قبض حتى ينقله، وما يستدلون بهذا كما سنبين، حتى يحوزه حتى يقبضه. قالوا الفرق بين المنقول وغير المنقول، فغير المنقول يجوز والمنقول لا يجوز. قول الرابع يجوز بيع كل شيء قبل القبض إلا المأكول والمشروب، وسنبين كيف ألحق المشروب بالمأكول. إلا المأكول والمشروب، يبقى إذن البيبسي، البيبسي ها لا يجوز بيعه قبل قبض، الطعام لا يجوز بيعه قبل قبض. هذا كلام مالك. يبقى عندنا أربعة أقوال لكل دليل، فنقف عند الأدلة وبعدين نفصل المسألة، فانتبهوا معي. أما القول الأول هو قول الشافعية، استدلوا بأدلة كثيرة جدا، منها حديث الباب. حديث الباب عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في رواية حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. في رواية قال فلا يبيعه حتى يقبضه، قال في رواية فلا يبيعه حتى يقبضه. هنا الرواية الأولى فسرتها الرواية الثانية، حتى يستوفيه فسرت يقبضه، يبقى الاستيفاء هنا بمعنى القبض، الاستيفاء معنى القبض. وأيضا استدلوا بحديث حكيم حزام رضي الله عنه رضاه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبيع بيوعا كثيرة، فما يحل لي منها وما يحرم؟ سألته عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، كان عم فطب يمر على الناس ومعه الضر فيسأل: تفقهت في البيع والشراء؟ فيقول: لا، ما تعلمت فقه البيوع. فيضربه على رأسه، تقع في الربا لا محال. هكذا لابد أن يبر الإنسان بالتعليم. فقال حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوعات الكثيرة التي أتعامل بها ما يحل منها وما يحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت بيعا، هذه رواية مهمة جدا، إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه، إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تستوفيه. هنا قال بيعا، فهذه دلالة على العموم عند الشافعية. إذا بعت بيعا، فهنا قالوا بيعا نكرة في سياق إذا، في سياق الشرط، تفيد إذا بعت بيعا طعاما، يصح ولا ما يصح؟ ينزل تحت الحديث ولا ما ينزل؟ إذا بعت بيعا شرابا ينزل ولا ما ينزل؟ إذا بعت بيعا سيارة، بيتا، أرضا، نخلا، ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل تحت العموم. واستدلوا على ذلك أيضا حديث ثابت بن سيد إلى ملك عندما بعث صلى الله عليه وسلم إلى مكة أميرا عليهم، فقال: إنههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا، إنههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا. وهذه للاشتراك وليست للمغايرة، لأن بيع ما لم يقبض فيه نوع من ربح ما لم يضمن. ومن النظر استدلوا هذا من الأثر، من النظر قالوا: قد أتى الحديث على الطعام، وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت أن غير الطعام يلحق بالطعام، غير الطعام يلحق بالطعام. فقالوا كيف؟ قلنا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا. وأيضا في الأمر الثاني نظرا قالوا: لا فرق بين الطعام وبين غير الطعام، لا فرق بين الطعام وبين غير الطعام. وعضدوا ذلك بفهم ابن عباس قال ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام. قال ولا أحسب كل شيء إلا أو أي شيء إلا كالطعام. هذا هذه بالنسبة لأدلة الذين قالوا لا يجوز بيع شيء قبل القبر. القول الثاني هو قول الحنابلة، فعن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قالوا هذا نص على الطعام، والطعام مكيل أو موزون، فقلنا كل ما يكون مكيلا أو موزونا ينزل تحت هذا الحديث. واستدلوا بحديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بالقول أو بالتصريح على الكيل. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه قصد المكيل، فكل مكيل يأخذ حكمه. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلا من الدنانير الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. قالوا نستدل بهذا على جواز بيع كل شيء ما لم يقبض إلا أن يكون مكيلا. قالوا كنا نبيع الإبل في المدينة في البقيع في المدينة، فنأخذ فنشتري بالدراهم فنعطي الدنانير، ونشتري بالدنانير فنعطي الدراهم. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز البيع قبل القبض. وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة؟ الحنابلة يقولون بيع كل شيء قبل القبض يجوز. بيع السيارة قبل القبض يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. بيع الدور والعماير قبل القبض يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إلا كل مكيل أو موزون. قلنا هاتوا الدليل. قالوا الدليل كلام ابن عمر رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ابن عمر كان يقول كنا نشتري الإبل بالبقيع، فنشتري بالدراهم ونعطي الدنانير، ونشتري بالدنانير ونعطي الدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، فعلوا ذلك، لكن لا تتفرق وبينكما شيء. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل واضح لنا. وين وجه الدلالة؟ سيد زفر أجاب على أكثر من حاجة. أيمن محمد أنور فكر أستاذ تعليق عزيم إيه ماله ممتاز، بس قاطربت. هو الآن اشترى بإيش؟ بالدرهم. أعطى، هل تصرف في الدرهم قبل قبضي أم لا؟ ها فهم؟ لا مش فهم. تصوروا المسألة، هو اشترى بالدرهم أعطى، هل تصرف في الدرهم قبل قبضي أم لا؟ تصرف، بدله من دينار إلى فرق. قالوا هذا تصرف قبل القبض بإقرار بمن؟ فقالوا النبي الذي قال وحرم أن تبيع شيئا قبل قبضي قد أقر بالتصرف قبل القبض. فقالوا إذا نقول إما الحديثان متعارضان فنتوقف، أو نقول كل حديث في دائرة فنخصص حديث من ابتاع طعاما من ابتاع شيئا بالطعام المكيل، ونجعل حديث ابن عمر في بابه نعرف غير المكيل والموجود. فهمتم؟ اشتراها بخمسة جنيه. طيب اشتراها بخمسة جنيه. طيب عليه كم؟ خمسة جنيه. جاء الرجل يطالبه فاعتضله، تصرف هنا في الدراهم قبل القبض ولا لا؟ تصرف هذا ولا لا؟ تصرف. وهو يقولون هي مسألة تصرف في الذمة. قال هنا الدراهم، هو عليه دراهم، قبل قبض الدراهم لهذا للبائع تصرف فيها فحولها إلى إيش؟ دنانير. قالوا هذا التحويل يعتبر كالبيع، فهو صرف لكن مخصوص فكالبيع. فقالوا لما تصرف فيها قبل القبض قلنا بذلك، قلنا يبقى يجوز وإلا نقول الحديثان متعارضان، أو نقول كل يعمل في بابه، هذا يعمل في بابي والآخر يعمل في بابي. فوجدنا أن الكلام والنهي على الطعام في بابي، فهمتم؟ هذا هو. فإذا هذا قول الحنابلة. القول من النظر أيضا قالوا بمفهوم المخالفة، نستدل من النظر مفهوم المخالفة. ابن عمر قال قد قال سلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قالوا إذا غير الطعام لا يلحق بالطعام، فهو قيد قال من ابتاع طعاما، ده هذا المنطوق المفهوم، من ابتاع غير ما غير ما ليس بطعام، من ابتاع غير الطعام فلا يأخذ حكمه. قالوا هذا المفهوم المخالفة. من النظر أيضا قالوا بالقياس، قالوا نحن نقول بالقياس على الإيجار، رد المختلف فيه المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قالوا يجوز إجارة العين المستأجرة قبل قبض المنافع، بمعنى رجل أجر سيارة، فاستأجر زيد سيارة، استأجر السيارة لما؟ ليتصور بجانبها، لأن الصورة بجانب السيارة مهمة جدا، مسألة معروفة بين الناس، الصورة بجانب السيارة لها نفع كبير جدا. ليش استأجر السيارة؟ ليركبها، ليمشي بها، وهو قد اشتراها، هذه مسألة طبعا سببين ما فيها، وقد اشتراها، اشترى منافعها يعني أجرها، جاءه زيد قبل أن يركبها فقال أجرني إياها ساعة بـ200 درهم، وهو أجرها 5 أيام بـ200 درهم، فماذا يفعل؟ احتبلها فرصة فأعطاه. فقالوا نحن أنتم تتفقون، نتفق على أنه يجوز أن يعطيه إياها بـ200، وهو لم يقبض المنفعة، مش المنفعة أنه يمشي بها، ما مشاش، فهمتم هذا ولا لا؟ فقالوا لم يقبض المنفعة ومع ذلك جاد بيننا وبينكم الشفعية، جاز الآن أن يؤجره. فقالوا والإجارة فرع عن البيع، وما كان فرع عن الأصل يأخذ حكمه. استويته أنا عارف استويته، ولكن سأكمل أدلة الفرق الثالث والفاصل بينكم وبيننا بعد المغرب. إما أن تغلقوا الباب على هذا وأتيكم بالراجح دون الرد على المخالف حتى لا تموتوا، أو نغلق الباب، ملف هذا الملف كله يغلق كما تريدون. القول الثالث وقول الأحناف التفريق بين المنقول وغير المنقول. هؤلاء أدلتهم هي أدلة الشفعية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى ينقله، حتى يحوزه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، ويستوفيه يعني يقبضه. لكنهم قالوا نخرج الدور والأراضي التي لا تنقل، نخرجها من هذا، فنقول يجوز البيع، يجوز البيع قبل القبض، يجوز البيع قبل القبض. لهم وجهة نظر سنبينها. قالوا قد قال الله جل وعلا وأحل الله البيع، كل البيع، وبيع العقار يدخل تحته، وأحل الله البيع وحرم الربا. واستدلوا على ذلك أيضا، قالوا نظرنا في قول سلم لا تبع، ما ليس عند قول سلم من ابتاع طعاما فلا بيعه حتى يستوفيه، قلنا هذه خشية أن يلحق بالطعام الفساد فيربح الرجل ما لم يضر، فيجعل الفساد على المشتري، خشية التلف، خشية أن يأتي الفساد أو يلحق الفساد بالطعام. وأما الدور والعقار لا فساد يأتيه، البناية ما في فسادها يأتيها غير السوس والمياه، وهذا على مر الدهور والأصول. فقالوا العلة منتفي، فجاز بيع الدور والأراضي لأن الفساد لا يلحق بها، الفساد لا يلحق بها، فإذا انتفت العلة انتفى المعلوم أو انتفى الحكم. والقول الرابع هو قول المالكية الذين قالوا بأن المسألة خاصة بالطعام. هؤلاء قالوا نحن نقف مع الدليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فقيدها بالطعام، فوقفنا عند الطعام ولم نتعدى غيره، إذ الأصل في الأصل في البيوع والأصل في المعاملات الحل دون حرمة، الأصل في البيوع والمعاملات الحل دون الحرمة، ونحن مع الأصل، وجاءنا استثناء من الأصل بالطعام فقط، فلا يقاس عليه غيره، فلا يقاس عليه غيره. يبطلوا، لأن هذا النهي يعتبر مستثنى من الأصل العام، والمستثنى لا يقاس عليه، المستثنى لا يقاس عليه. قالوا نقف عند الطعام، وأدلتهم بذلك تصريح حديث ابن عمر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأيضا قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه في حديث صحيح البخاري قال: كانوا يضربون الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، بالا يعني بالة أرض، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، حتى يحولوه، حتى ينقلوه، حتى يحولوه. قالوا: وعندنا من النظر أدلة أخرى مفهوم المخالفة بالتنصيص من كلام ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع طعام، إذن غير الطعام لا ينزل منزلة الطعام. هذه بالنسبة لأدلة الأقوال الأربعة. طبعا كثير من الإخوان رأيتهم ذهبوا وماتوا، يعني رجل بيكتب محمد عبد الحميد أمامي مع الحرص الشديد الذي هو فيه بيتساءب من أول الكلام على أدلة الحنابلة إلى يوم الناس هذا إلى الآن، عمال يتساءب لغاية ما سأموت وأنا كمان، بمعنى أن الرجل خلاص الرأس اشتعلت، ما اشتعلت شيبة، اشتعلت وما استطاع أن يتفقه في شيء. والآخرون منهم من جلس متقاعسا، والثاني جلس نائما، والثالث جلس يتوضأ، والباقي سقط من على الشجر. فهذه يعني ما أدري، اصبروا وصابروا، المسألة وإن كانت خلافية والخلاف صعب شديد، لكن هذا هو العلم. النخعي كانوا يسألونه عن العالم، قال: من لم يعلم الخلاف ولم يعرف الخلاف ليس بعالم. وقال ابن تيمية: ليس العلم أن تعلم بالحلال والحرام، كثر يستطيعون أن يطلعوا. طالما الرجل دخل جامعة يستطيع يقرأ لغة عربية، هيستطيع يقرأ الحديث اللي فيه الحلال وفيه الحرام. قال: العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، تعرف موارد النزاع وكيف تتقن هذه الموارد وأصول العلماء والاختلافات التي انبنت عليها هذه الاختلافات، وترجح وترد على المخالف. وهذه لا يؤتاها كل أحد، فعلى الإنسان أن يصبر على مثل ذلك عامة حتى لا يتماوت أحد ولا يصل أحد إلى النوم أو الموت. أقول إجمالا لمن لم يرد هذا التفصيل: لا يجوز لامرئ خلقه الله جل في علاه يعمل بالتجارة أن يبيع شيئا حتى يقبضه. لا تبع الإسمنت حتى تنقله في المخازن التي تملكها فتبيع. لا يأتيك رجل يشتري منك بويا مثلا دهانات وهي ليست عنده فتقول سأتيك بها وتأخذ منه العربون وهي ليست عنده، لأنك بعت ما لم تملك فوقعت في المحظور. وهذا المحظور فيه علتان، من أهم هذه العلل هو الربا، فيها شبهة ربا، وهذه أغفلها كثير من العلماء. ما من أحد أظهر هذه المسألة في كثير من الكتب، إن فيها علة خفية هي شبهة الربا. وهذا مستقى من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما قال: لا، أما رأيت أنهم يبيعوا الطعام؟ فقال: يبيعوا الذهب والطعام مرجع، يبيعوا الذهب والطعام مرجع. كانوا مال بمال، اشترى الزيت ب50,000 وهو قبل أن يأخذ ويقبض الزيت باعه ب70,000، فكأنه بدل ال50 ب70 وبينهما زيت مرجع. فهذه دلالة على شبهة الربا، وهذه دقة نظر. فالصحيح أن من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يملكه، حتى يقبضه. وهذا لكم، سأترك المجال لكم إن أردتم الترجيح مع وجود الترجيح والرد، لا سيما أن كلام الحنابلة ليس بالهين، كلام الحنابلة فيه قوة ليست هينة، والقياس على الإجارة قياس قوي جدا. فإن أردتم رد على المخالف حي هلا بعد المغرب إن شاء الله. وإن لم تريدوا هذا الذي أرجحه وما أراه على الوجوه، والحمد لله أنكم فضتم من المسألة، فالراجح الصحيح: لا تبع شيئا حتى تملكه، حتى تقبضه. وهي بعض البنوك في المرابحات أخطأوا بهذا الخطأ حتى يصح لهم البيع، فلا بد للمندوب أن يذهب إلى صالة السيارات فيأخذ السيارة فيدير السيارة ويخرج بها، ينتقل بها حتى تقع في ضمانه، والمشتري الآخر الذي وقع العقد مع البنك يأخذها ويقبضها، إن قلنا بمسألة المرابحة الصحيحة. أما أن يذهب المشتري رأسا بعدما يمضي العقد مع البنك ويمضي الشيكات ويذهب رأسا إلى الصالة فيأخذ السيارة ويمشي بها، فهذا ربا ربا ربا، دخل في القرض الذي جرى النفع، وباع البنك ما لم يملك وما لم يقبض، فإذا لا يصح بيع أي شيء حتى يقبضه المرء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.